إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نواصل الكلام إن شاء الله في كتاب التوبة من الربع الرابع من كتاب مختصر منهاج القاصدين، ربع المنجيات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا بفضله وكرمه ومنه من مضلات الفتن ومن عذاب يوم القيامة. يقول المصنف رحمه الله: فصل في شروط التوبة. فصل في شروط التوبة. احنا ذكرنا في هذا الكتاب ذكر التوبة ومفهومها والكلام عن شروطها وأركانها إجمالا، وبعدين في فصل في بيان أقسام الذنوب، وبيان فصل آخر كيفية توزع الدرجات في الآخرة على الحسنات والسيئات في الدنيا. ثم الفصل السابق اللي ذكرناه في الدرس الماضي كان بيان ما تعظم به الصغائر من الذنوب. ويتكلم النهاردة إن شاء الله في فصل في شروط التوبة. يقول المصنف رحمه الله: واعلم أن التوبة عبارة عن ندم يورث عزما وقصدا، وذلك الندم يورث العلم بأن تكون المعاصي حائلا بين الإنسان ومحبوبه. يبقى التوبة عبارة عن ندم، التوبة عبارة عن ندم يورث عزما وقصدا، ندم يورث عزما وقصدا، وذلك الندم يورث العلم بأن تكون المعاصي حائلا بين الإنسان ومحبوبه. هو ما يقول التوبة عبارة عن ندم، عايز يقول لبها، لب التوبة حقيقتها، مقصودها، قلبها. يعني لا يتصور أن يكون إنسان فرحا بما جنت يداه، مسرورا شغوفا بالذنب والمعصية، ويتصور أن يكون هذا تائب. لا يتصور. التوبة معناها الندم، هذا الندم اللي هو بيشب كالنار تشب في القلب، يورث عزما وقصدا، يورث عزما وقصدا. إنسان يعزم عزم ويتوجه ويقصد إلى مفارقة الذنب واستدراك ما فاته. وذلك الندم يورث العلم بأن تكون المعاصي حائلا بين الإنسان وبين محبوبه، وهو الله سبحانه وتعالى. لو امتلأ الإنسان قلبه بالمعنى ده اسمه تصحيح المفاهيم، تصحيح المفاهيم وتصحيح القناعات. لو الإنسان اقتنع ان في مشكلة بينه وبين الذنوب، وان الذنوب دي في الحقيقة مهلكات، وان هي بتبعده وان كانت بتوفر له لذة مؤقتة، لكن هي بتبعده عن أهم وأفضل وأعلى نعيم للروح، وهو الأنس بالله عز وجل والاتصال بالله سبحانه وتعالى. لو هو اقتنع بكده، يعني لو هو اقتنع مثلا أن تحصيل المعاصي هيفوته لذات أعلى بكتير جدا جدا من لذات المعاصي دي، هيبتدي يفكر إيه اللي يمنعني من أن أتركها. يعني هو الإيه اللي بيخلي واحد متشبث جدا بالمعصية؟ ما يتذوقه من اللذة العاجلة اللي هي في الحقيقة في معظمها لذة زائفة، لذة زائفة بيقوم عليها الشيطان. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض. تزيين تضخيم الأمر، تحلية في عين الإنسان. لكن لو الإنسان قناعته تغيرت بأنه علم بأن المعاصي حائل بينه وبين الله عز وجل، لا بينه وبين محبوبه، هنا هيبتدي يفكر فعلا إيه اللي يخليه. وده العلماء بيسموه محركات القلوب. ابن تيمية رحمه الله يقول كده، يقول محركات القلوب ثلاثة: الحب والخوف والرجاء. الحب والخوف والرجاء. أعلاها الحب، هو ده اللي يحرك القلب ويبذر فيه بذر الممانعة والثبات أمام داعي الهوى ومجاهدة الشيطان. هو بتيجي من هنا، إيه اللي يخليني أغير حياتي حاجة من دي؟ طيب نكمل، بيقول والندم هو توجع القلب عند شعوره بفراق المحبوب. الندم توجع القلب عند شعوره بفراق المحبوب، وعلامته طول الحزن والبكاء. فإن من استشعر عقوبة نازلة بولده أو من يعز عليه طال بكاؤه واشتدت مصيبته، وأي عزيز أعز عليه من نفسه، وأي عقوبة أشد من النار، وأي سبب أدل على نزول العقوبة من المعاصي، وأي مخبر أصدق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أخبره طبيب أن ولده لا يبرأ من مرضه لاشتد في الحال حزنه، وليس ولده بأعز من نفسه، ولا الطبيب أعلم من رسول من الله ورسوله، ولا الموت بأشد من النار، ولا المرض أدل على الموت من المعاصي على سخط الله والتعرض بها للنار. ده كلام جميل جدا. يبقى هو عايز يقول لنا ايه هنا؟ بيقول لنا ان الندم ده عبارة عن ألم في القلب، توجع في القلب عند شعوره بفراق المحبوب. يبقى الذنب والمعصية لو الإنسان قلبه حي هيحصل عنده نوع من الألم، ألم وقبضة باردة بتعتصر قلبه، شو نوع من الألم والضيق والحزن والكآبة والهم بيدخل على قلبه. ليه؟ لأنه أخطأ في حق ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى اللي هو أولى بالجميل، اللي هو أهل التقوى سبحانه وتعالى، أهل أن يتقى سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى الحق أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر سبحانه وتعالى. أنا غلطت في حقه، شعوري بأن غلطت في حق ربنا اللي أنا بحبه محبوبي، وأن أنا عصيته، فده هيورث في القلب ألم، وجع، توجع في القلب عند شعوره بفراق المحبوب. طب علامة الكلام ده إيه؟ علامة هذا الندم الصادق إيه؟ طول الحزن والبكاء، طول الحزن والبكاء. إذن هل يتصور بالفعل توبة صادقة وتائب صادق يقضي عامة يومه النهار وعامة ليله يضحك ملء فيه ويمازح الناس ويكثر من الهزار والمزاح؟ هل فعلا ده يتصور ان ده حال التائب المشفق الوجل؟ فرق ما بين الابتسامة وانك تكون بشوش وانك تتفقد الناس، وبين ان انت يكون حال الغفلة والمزاح وكثرة الضحك هو المستولي على قلبك. ده حال وده حال تاني. النبي عليه الصلاة والسلام كان دائم التبسم صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يرى مستجمعا ضاحكا قط إلا أوقات، لم يرى مستجمعا ضاحكا قط أصلا، يعني ما عودش يضحك كده بكل جسم، ولم يضحك حتى تظهر نواجذه إلا في مرات معدودة صلى الله عليه وسلم. شفت الفرق؟ وكان النبي عليه الصلاة والسلام يطول بكاؤه ويطول حزنه ويطول قيامه وتهجده صلى الله عليه وسلم. بيقول علامة الندم الحقيقي ده طول الحزن والبكاء. طب ايه اللي يخليني يتولد عني الحزن والبكاء ده؟ هيبتدي يقولك ايه اللي يخليه يتولد عندك هو؟ يعني ايه اللي يخليك تحزن وتبكي؟ بيقول فإن من استشعر عقوبة نازلة بولده أو من يعز عليه طال بكاؤه. شوف دلوقتي لو قال لك ابنك ربنا يحفظنا ويحفظ أبنائنا وزوجاتنا حصل عنده المرض الفلاني، المرض ده مرض لا يرجى برؤه، والمرض ده مرض مهلك، هتتعامل مع الموضوع ده ازاي؟ هتستقبل الامر ده ازاي؟ هل هتكون في غاية الفرح والسعادة ولا ستبكي ألما؟ مع الصبر والرضا بس ستبكي ألما. طال بكاؤه واشتدت مصيبته وأي عزيز أعز عليه من نفسه. طب هل أنت أعز عن حاجة عندك في الدنيا إيه؟ هي نفسك على فكرة، بدليل أن يوم القيامة إيه اللي بيحصل؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، فهش حد هيضحي بنفسه عشان حد. وأي عزيز أعز عليه من نفسه. طيب أي عقوبة أشد من النار؟ إيه بقى العقوبة اللي ممكن تخلي الإنسان يفزع أكثر من النار؟ طب أي سبب أدل على نزول العقوبة من المعاصي؟ إذا كان المرض الذي لا يرجى برؤه علامة وسبب ودليل على الهلاك، طب هل بقى عذاب المعاصي مش دليل وعلامة وسبب على الهلاك برضه؟ وأي مخبر أصدق من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو أخبرك بهذا الأمر؟ ولو أخبره طبيب أن ولده لا يبرأ من مرضه لاشتد في الحال حزنه، وليس ولده بأعز عليه من نفسه، ولا الطبيب أعلم من الله ورسوله، ولا الموت بأشد من النار، ولا المرض أدل على الموت من المعاصي على سخط الله والتعرض بها للنار. فده أمر في غاية الأهمية. بيقول حتى أضاف هنا الغزالي رحمه الله في الإحياء وهو لم يذكره هنا، إن لابد من التخلص من حلاوة الذنب، لابد من التخلص من حلاوة الذنب، وده أمر مهم جدا على فكرة. يقول الغزالي رحمه الله بعدما ذكر أثر من الإسرائيليات أن الله عز وجل يقول لو علم فلان ده لو شفع فيه أهل السماوات والأرض ما قبلت توبته وحلاوة ذلك الذنب الذي تاب منه في قلبه. طبعا الإسرائيليات لا تصدق ولا تكذب، لكن العبرة بكلام الغزالي اللي هيقوله بعدك. بيقول فإن قلت فالذنوب أعمال مشتهات بالطبع فكيف يجد مرارتها، أنت بتقول لازم الإنسان عشان تصدق توبته يبتدي يحصل عنده إيه؟ يتخلص من حلاوة الذنب، الشعور بحلاوة الذنب طول ما هو قلبه متعلق بحلاوة الذنب. بيقول إيه بقى؟ بيقول كلام جميل جدا محتاجين نركز فيه. بيقول طيب أنت حد هيسألني سؤال يقول الذنوب مشتهى بالطبع، هو إيه اللي خلاني أعمل الذنب بالأول إلا إذا كنت أنا بجد حلاوة ليه؟ يعني إيه اللي خليني أعمل ذنب وأنا عارف إن ده هيهلكني إلا لو أنا بجد إن فيه طعم، فيه لذة، فيه متعة؟ الذنوب مشتهى بالطبع، طب أنا إزاي بقى أتخلص من الأمر ده؟ فأقول من تناول عسلا كان فيه سم ولم يدركه بالذوق واستلذه، ثم مرض وطال مرضه وألمه وتناثر شعره وفلجت أعضاؤه، فإذا قدم إليه عسل فيه مثل ذلك السم وهو في غاية الجوع والشهوة للحلاوة، فهل تنفر نفسه من ذلك العسل أم لا؟ شفت المثال الرائع شكرا أصدتنا أقرأه هنا. بيقول لو أنت دلوقتي إزاي تقول إن الواحد النفس تشتهي المعصية أصلا، إزاي بقى تكرهها؟ أقولك إزاي تكره. لو أنا اديت الواحد كوباية عسل، عسل ده حاجة طعمها لذيذ جدا وبيحب العسل، وحطيت له جوه منه معلقة سم ومالوش طعم، فلما يشرب هيشرب ايه؟ عسل، مش كده؟ وبعد كده لما عرف العسل فيه دسم اللي حصل بقى اثار السم عليه كانت ايه؟ مرض مرض شديد، ربنا عافينا واياكم من في بعض السم كده المها في البطن هائل، يعني تكاد تقطع الامعاء فعلا، يعني الم هائل. بيقول هنا بقى مرض شديد طال المرض به، اتالم الم كتير جدا، تناثر شعره خلاص اخذ شعره، فلجت اعضاؤه اتشل اعضاؤه ديت الفلج اللي هو الشلل، أعضاؤه أركان دي خلاص حصل له فيها نوع من الشلل المؤقت، وبعد كده برأ الحمد لله خف رجع تاني بقى بني آدم طبيعي. لو جبنا له كوباية عسل فيها نفس السم ده تاني، نفس الموقف تاني، وهو ميت من الجوع، بيقول إيه؟ في غاية الجوع والشهوة للحلاوة، هل تنفر نفسه عن ذلك العسل أم لا؟ شفتوا بقى الكلام؟ يبقى نفسه ساعتها بقى هتكره العسل اللي قدامه ده ولا لأ؟ هو ده اخوانا. بيقول فوجدان التائب مرارة الذنب كذلك يكون، وذلك لعلمه بأن كل ذنب فذوقه ذوق العسل، طعم الذنب طعم العسل طعمه حلو، وعمله عمل السم أثره هيعمل فيك زي ما السم يعمل في الرجل ده كده، هيشله يسقط شعره ويألمه كل الحاجات دي، ولا تصح التوبة ولا تصدق إلا بمثل هذا الإيمان، يعني التصديق انك تصدق كده. إن إيه اللي يخلي توبتك نصوح؟ يا إخواني أنا بقول كده لأن كل واحد فينا بيحتاج فعلا يفتش عن نفسه وعن هو توبة حقيقية، تاب توبة صادقة، أم أنه أخذ ببادر الأمر وبظاهر الأمر ولم يلج إلى حقيقته. يعني بقول فلان ده ملتزم، أنا التزمت، فلان ده التزم، عبارة بنرددها. إحنا فعليا يا جماعة ده والله أنا بخاطب نفسي الأول قبل ما خاطب الإخوة بتستمع إليه والأخوات، أنا بقوله كل واحد فينا يراجع نفسه مراجعة صادقة، هل فعلا هو نفذ إلى حقيقة التوبة ولا هو أخذ بمبادئ الأمر وبظواهره ولم ينفذ لحقيقة التوبة؟ هل فعلا يصدق فينا هذا الكلام أم أننا لم نصل إلى ما أراده الله عز وجل منا؟ كتير من الذنوب اللي الإنسان كان بيعملها وسابها، هل بالفعل تخلص منها أم أنه بقيت في قلبه؟ نقرأ ونشوف الكلام تاني. بيقول ولا تصح التوبة ولا تصدق إلا بمثل هذا الإيمان، يعني التصديق أنه يصدق فعلا أن التوبة أن الذنب مهلك وإن كان طعم طعم العسل فإن فعله فعل السم. بيقول ولما عز مثل هذا الإيمان يعني التصديق عزت التوبة والتائبون، يعني ندرة التوبة والتائبون الصادقون، فلا ترى إلا معرضا عن الله تعالى متهاونا بالذنوب مصرا عليها، فهذا شرط تمام الندم وينبغي أن يدوم إلى الموت. وينبغي كمان من ضمن بقى التتمة أن يجد هذه المرارة في جميع الذنوب وإن لم يكن قد ارتكبها من قبل. يا سلام، بقول ده لازم عشان يكون إنسان ده صادق في توبته، يبقى استقباحه ونفوره من الذنوب واستشعاره لمراراتها كلها حتى لو ما جربهاش قبل كده. فعلى سبيل المثال إنسان وقع في أكل مال حرام كبيرة من الكبائر، تمام، وربنا من عليه وتاب توبة نصوح، يقوم استشعاره لخطورة المخدرات ومرارة المخدرات ديت حتى لو ما كانش بيشرب مخدرات قبل كده، واحد يقول لي طب ازاي؟ اقول لك ازاي، هيقول لك هنا اهو، بيقول ينبغي ان يجد هذه المرارة في جميع الذنوب وان لم يكن قد ارتكبها من قبل، كما يجد متناول السم في العسل النفرة من الماء البارد مهما علم ان فيه مثل ذلك السم. مهما يعني كلما اذا عرف ان فيه السم ده هينفر منه حتى لو ما شربوش قبل كده، إذ لم يكن ضرره من العسل بل مما فيه، ولم يكن ضرر التائب من سرقته وزناه من حيث إنه سرقة وزنا بل من حيث إنه مخالفة لأمر الله تعالى وذلك جار في كل ذنب. يعني بقولك وأنت لما تبت عن أكل المال الحرام إيه اللي كان وجع ضميرك وإيه اللي كان بيشعرك بالندم والوجع والألم؟ إيه؟ إنك خالفت ربنا، صح؟ طب ما هو اللي هيشرب مخدرات بيخالف ربنا، اللي هيقع في علاقة محرمة هو بيخالف ربنا سبحانه وتعالى، اللي هيظلم الناس ما بيخالف ربنا سبحانه وتعالى. يبقى جنس المخالفة ده اللي هو السم. انت مشكلتك ما كانتش في لذاذة المعصية، انت كانت مشكلتك في ايه؟ في المخالفة. والمخالفة دي امر ثابت في كل جريمة انت بتقترفها في حق ربنا سبحانه وتعالى. وصل المعنى كده يا اخواني؟ يبقى معنى الكلام ايه؟ معنى الكلام ان يجب على الانسان انه يتخلص من حلاوة الذنب ويتخلص من تعلق قلبه بالذنب حتى تصح له توبة، ويبد أنه يصل إلى إيمان جازم بأن هذا الذنب مهلك وأنه سم وإن كان طعمه حلو. بيقول طيب وينبغي للتائب، هبتدي بقى إيه الخطوات العملية المفروض الإنسان يعملها، ينبغي للتائب أن يتفقد ما عليه من صلاة فائتة أو بغير شرطها، مثل أن يكون صلاها في ثوب نجس أو بنية غير صحيحة لجهله بذلك فيقضيها كلها. يبقى الإنسان أول ما يحاسب عليه يوم القيامة هو الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله. طيب الإنسان لو ضيع صلاته فهو لما سواها أضيع. هو هنا بيقول الكلام كلام الجمهور أهل العلم اللي هو كلام الأئمة الأربعة وابن عبد البر رحمه الله، بيقول في المسألة ديت إن هذا قول لعامة العلماء. يعني عبد البر بينقل فيها ما يشبه الإجماع كده، إنه يجب عليه إنه يقضي الإيه؟ إنه يقضي هذه الصلاة. يبقى اللي ساب صلاة فاتته صلاة، وده كلام جماهير أهل العلم، إن هو لابد إن هو إيه؟ يقضيها. ترك الصلاة عمدا أو صلاها بغير شرطها، يعني بغير وضوء أو من شروط طهارة الثوب أو طهارة البقعة، كل ده صلاة باطلة، فبالتالي هيحتاج إن هو إيه؟ يقضيها. أو بنية غير صحيحة لجهله بذلك، يعني لم من أركان الصلاة النية، النية، فهيخلي كده إن ده إيه؟ إن ده كله إذا الإنسان لم ينوي الصلاة، يعني مثلا لم ينوي صلاة الفريضة صلاها بنية النافلة أو غير ذلك، لم يضبط أمر النية، فبالتالي صلاته تكون غير صحيحة. بقول يلزمه في كل ده إنه يقضي، يقضي الصلاة مرة تانية. طبعا في قول آخر لكن ده ذهب إليه الظاهرية، واختاروا ابن تيمية وابن القيم، وأفتى به بقى مشاهير العلماء في العصر الحديث زي ابن باز وابن عثيمين رحمه الله. وهو إن لا، اللي ترك الصلاة عمدا، اللي ترك الصلاة عمدا لا وتاب، لا يلزم قضاء الايه؟ الفوائد، وإنما القضاء يكون لمن نام عن الصلاة أو نسيها، لذا ظاهر الحديث. طبعا الجمهور بيقولوا لا، إذا كان من نام عن صلاة أو نسيها وهو غير آثم ومعذور واجب عليه أن يصليها، يبقى من باب أولى من اللي متعمد. وابن حجر رحمه الله في الفتح الباري بيقول يعني إذا كان الإنسان انشغلت ذمته بالصلاة، واجبت عليك الصلاة، فلماذا تتركها؟ فلما أفلك فبأي شيء تسقط؟ يعني أنت ذمتك انشغلت بالصلاة وأنت تركتها عمدا، هنقول إزاي إنها سقطت من ذمتك؟ ده حق ربنا، واستدلوا بحديث فدين الله أحق بالإيه؟ بالقضاء. إلى غير ذلك، يعني مسألة في خامش موضوعنا، بس أنا عايز أقول للإخوة إن ديت إيه؟ إن دي مسألة نموذج لفتوى اشتهرت في العصر بتاعنا بتخالف كلام جماهير أهل العلم، فعلى الأقل ننزل منزل المسألة منزلتها. وإن كان زي بقول لحضراتكم ابن عبد البر بينقل الاتفاق على إن لا يقضي، بقول لازم يقضي، ما يقضيش ليه يعني؟ لازم يقضي، لازم يقضي. طيب ما علينا. وكذلك يبقى هيشوف صلاته كده ويضبط صلاته، وكيفية بقى قضاء الفوائد ولها تفاصيل وفروع تراجع فيما ظنها. وكذلك إن كان عليه صوم أو زكاة أو حج أو غير ذلك من الواجبات يقضيها كلها، ويفتش على ذلك ويتداركه. أي في حتة بقى يفتش دي، يبقى هو الإنسان يقعد يدور، هو فعلا بيصحح توبته مع ربنا سبحانه وتعالى، فبيحاسب نفسه وشوف إيه اللي أنا مقصر، إيه الواجبات اللي في ذمتي وأنا قصرت فيها. الصيام، واحد في بداية صيامه كان ممكن يفطر يتهاون زي بعض الناس اللي بيقع في العادة السرية، الشباب أو البنات اللي بيقع في العادة السرية وفي بداية مرحلة الإعدادي أو غيره، يبقى بيضيع صيامه وممكن ينسى الأيام. طب أنت مكلف، منذ أن جرى عليك قلم التكليف وقلم الحساب والسيئات أنت مؤاخذ بما تفعل، راجع نفسك بقى في كل الحاجات اللي فاتت دي. الصلاة، الزكاة، وجبت عليك الزكاة وانت قصرت فيها وبعد كده تبت، اللي فاتك في ذمتك، كل اللي الزكاة اللي فاتت في ذمتك لم تسقط. أو الحج، الحج يتصور إزاي؟ إن واحد وجب عليه الحج وتقاعس حتى أصابه الفقر، ده المثال اللي بيضربه في الحج هنا الغزالي في الإحياء يعني، فيفضل بعد كده بيقول يجهد نفسه في السعي لتحصيل المال ليطلع يحج بيه، لأن وجب إيه؟ الحج وجب عليه في وقته، وجب عليه خلاص، وجب في ذمته، فتقاعس وتكاسل حتى فاته الإيه؟ الأمر ولم يعد قادر عليه. أو غير ذلك من الواجبات يقضيها كلها ويفتش على ذلك ويتدرك، كل واجب يقضي كده. طيب، وأما المعاصي فينبغي أن يفتش من أول بلوغه عن معصية صدرت منه وينظر فيها، فما كان من ذلك فيما بينه وبين الله تعالى فالتوبة منه الندم والاستغفار، ثم ينظر إلى مقادير ذنوبه فيطلب لكل معصية منها حسنة تناسبها فيأتي من الحسنات بمقدار تلك السيئات. قال الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتبع السيئة الحسنة تمحها. الآية ديت إن الحسنات المقصود بها إيه؟ اللي في الآية الظاهر واللي هي بتدل عليها في سورة هود وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فلذلك التفسير المتبادر ودل عليه جمهور المفسرين إن الحسنات هنا مقصود بها الإيه؟ الصلاة. يذهبن السيئات، السيئات هنا المقصود بها الإيه؟ الصغائر، صغائر الذنوب. يبقى الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، وده فضيلة الصلاة والحفاظ عليها، فضيلة الصلاة والحفاظ عليها. لكن هو بياخد منها معنى أعمق من كده شوي، هو معنى إيه؟ إن أنت فعل الحسنة بيكفر عن السيئات، فبالتالي أنت واجه وقاوم السيئات اللي أنت وقعت في حياتك بحسنات إيه؟ تذهبها وتمحوها. فيطلب لكل معصية منها حسنة تناسبها فيأتي من الحسنات بمقدار تلك السيئات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أتبع السيئة الحسنة تمحوها. الحديث ده حديث رائع، حديث رائع. اتق الله حيث ما كنت، حيث دي تفيد الايه؟ المكان، تفيد الايه؟ المكان، مش كده؟ اتق الله حيث ما كنت، يعني اي مكان تكون فيه اتق الله. شوف شوف وجازة اللفظ وعمقه. تعرف لو واحد فينا عمل بالحديث ده، والله العظيم الحديث ده مدرسة، مدرسة تربوية كاملة يعني، وبألفاظ يسيرة جدا. اتق الله حيث ما كنت، التقوى معروفة، تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، يبقى العمل بالطاعة مع النية الصالحة والاحتساب، وتترك المعصية كذلك على بينة وإيه محتسب لذلك. اتق الله حيث ما كنت، يعني في أي مكان كنت. في أي مكان بقى؟ يعني أنت وأنت لوحدك، ويتأكد الأمر ده في الخلوة، وأنت في مجمع الناس، في مواصلات، في بلد غريبة، في أي مكان بقى، حيث ما كنت يعني في أي مكان. طيب لأن الإنسان بشر وكل ابن آدم خطاء، أكيد ممكن يبدر منك تقصير، يقوم يقول لك إيه؟ يقول لك إيه؟ وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. يعني لما تقصر في عبودية اسمها عبودية الذنب، اوعى تنساها، وهي عبودية الذنب اللي هي الإيه؟ التوبة، إنك تتوب لربنا سبحانه وتعالى، إنك تعمل حسنة بعد السيئة. طبعا كتير مننا ما بيقدرش يقوى قلبه على حاجة زي ديت، لأن زي ما قلنا السيدة السيئة بيبقى لها ضيق في الصدر، ووحشة في النفس، وظلمة في الوجه، وسواد في القلب، وبغض في قلوب الخلق، زي ما جاء أثر عن ابن عباس رضي الله عنه. فمحتاج الإنسان يجاهد نفسه إن هو يتبع السيئة بالحسنة، يكاسر السيئات بالحسنات. ولذلك تلاقي بعض الناس لما ربنا سبحانه وتعالى يقدر عليه ابتلاء بذنب معين، يعمل إيه؟ يفضل يجاهد نفسه، يجاهد نفسه، وبعدين يقع. فلما يقع يعمل إيه بقى؟ يجيله حالة من الإحباط والضيق والأسى، يوم يعمل ايه؟ يوم يسيب الأوراد بتاعته، يوم يسيب الأوراد بتاعته. يعني مثلا هنضرب مثال بالمدخن، مثلا تدخين حرام، قعد يجاهد نفسه، يجاهد نفسه في التدخين، وجي مثلا بعد شهر بعد اتنين وقع. طبعا ما فيش ولا يظلم ربك احدا، مفيش حد بيقع كده الا بايه؟ بما كسبت يداه، يعني عشان برضه يبقى فاهمين يعني ايه ولا يظلم ربك احدا. طب هو بيعمل ايه؟ يحصل غفلة، يحصل تهاون، يحصل عجب بالنفس، يحصل تفريط في الطاعة، أي بقى أي حاجة يعاقب بسببها الإنسان، يحصل معايرة بالذنب، يعاير حد بذنبه، يعني أي سبب، لكن في النهاية ولا يظلم ربك أحد، في كسبت يده خلاص، يقوم يقع في الذنب. وبعدين أنا بعد ما كنت بقى جهدت نفسي وتركت الذنب ده وتوبت ربنا سبحانه وتعالى، أرجع أقع فيه تاني، لا حول ولا قوة إلا بالله، ويبتدي يحصل عندي إحباط وضيق وزهق، يأثر على إيه بقى؟ ما صليش الفجر، ما قرأش ورد من القرآن، ما هو لأني محبط، عندي أسى. لا، أتبع السيئة الحسنة تمحوها، دي مدرسة تربوية. وخالق الناس بخلق حسن، الإحسان مع الله والإحسان مع الناس. اللي بيخلق الناس بخلق حسن بينعكس على دينه. اللي هيخلق الناس بخلق حسن، يعني خلق حسن اللي هو إيه؟ بذل الندى، وكف الأذى واحتمال الأذى من الناس. شفت بقى تخلق الناس بخلق حسن، تبذل المعروف، تتحمل أذاهم وتعطيهم إيه بزيادة، وتكف أذاك عن الناس. ده بيثمر في القلب ديان. المهم هيعمل إيه بقى؟ المثال بيضرب لك مثال تفصيلي بقى للتائب، ربنا يتوب علينا جميعا وجعلنا من أصحاب التوبة النصوح. بيقول مثال ما ذكرنا، أن يكفر سماع الملاهي بسماع القرآن ومجالس الذكر. واحد كان شغوف بالأغاني وكانت الأغاني مالية حياته، تاب لربنا سبحانه وتعالى، يعمل إيه؟ يبدل بقى كل الوقت اللي كان بيسمع فيه الأغاني، وكل يبدل يسمع قرآن، يسمع قرآن ويسمع مواعظ ويسمع دروس شرعية تذكره بالله عز وجل. طيب، ويكفر مس المصحف بغير طهارة بإكرامه وكثرة القراءة فيه. مس المصحف بغير طهارة مطلقا كده لأن عامة العلماء لأئمة الأربعة وجماهير أصحابهم خلافا برضو للظاهرية على أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر، من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر. فلو إنسان عنده تهاون بقى وكان يمس القرآن وهو على جنابه، أو يمس القرآن ده ذنب يحتاج إلى توبة، أو يمس القرآن وهو غير متوضئ ويعلم الحكم، فده إيه برضو ذنب يحتاج إلى توبة. طب بعد خلاص أقلع عن الذنب هو يعمل إيه الحسنات الموازية لكده؟ يقرأ في القرآن، يتطهر ويقرأ في القرآن، يكرم المصحف، وإن أمكنه أن يكتب مصحفا ويقفه فليفعل. ويكفر شرب الخمر بالتصدق بالشراب الحلال. زي ما كان بيشتري خمر يشربها ويشربها للناس، لا يجيب بقى إيه عصائر أمور مباحة شراب حلال يعني، ويتصدق به. وعلى هذا فاسلك سبيل المضادة، فإن الأمراض إنما تعالج بضدها، فهذا حكم ما بينه وبين الله تعالى. طيب، يبقى ده كان الجزء الإيه الأول. وأما مظالم العباد ففيها أيضا معصية الله تعالى، لأنه نهى عن ظلم العباد. فيها معصية لأنه نهى عن ظلم العباد، فالظالم لهم قد ارتكب نهيه تعالى، فيتدارك ذلك بالندم والعزم على ترك مثل ذلك في المستقبل، والإتيان بالحسنات المضادة لتلك المظالم كما تقدم في القسم الأول. فيقابل إيذاء الناس بالإحسان إليهم، ويكفر غصب الأموال بالتصدق بماله الحلال، ويكفر تناول أعراضهم بالثناء على أهل الدين، ويكفر قتل النفوس بالعتق. ده مهم جدا، مظالم الناس، الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة. تعرف معناه؟ يعني الظلم اللي انت ظلمته للناس ده هيتجسد لك يوم القيامة، ظلمات تحيط بك، ونسأل الله العافية. الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم يعرضك لدعوة المظلوم التي ليس بينها وبين الله حجاب، تنام عينك والمظلوم منتبها يدعو عليك وعين الله لم تنم. يعني تخيل بقى انت عمال تغفل عن اللي انت ظلمتهم وهم يسهروا الليل يدعو عليك، الله المستعان. الظلم بيعرض العبد للعقوبة في الدنيا قبل الآخرة. ما من ذنب أحرى أن تعجل عقوبته من إيه؟ البغي وقطيعة الرحم. وقال الله عز وجل: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، إنما بغيكم على أنفسكم. فمظالم العباد دي الإنسان لما يجي يتوب فعلا دي أصعب بكتير جدا من حقوق الله عز وجل. يعني الإنسان لما يبقى ظالم الناس دي بقى أصعب من حقوق الله عز وجل، لأن حق الله مبني على المسامحة، الله عز وجل كريم عفو سبحانه وتعالى، والإنسان حقوق بني آدم مبنية على المشاحة. وحقوق بني آدم ديت هيدخل فيها إيه بقى؟ هيدخل فيها حقوق الزوجة، حقوق الوالدين من باب أولى، حقوق الأبناء، حقوق الرحم، حقوق الشركاء، حقوق الجيران، حقوق عموم المسلمين اللي بتتعامل معاهم بقى. فدي كلها هتدخل معاك في المظالم. بل حقوق غير المسلمين اللي انت مأمور بانك تقسط معهم كالمعاهد والذمي. ورد النهي الشديد عن ان من ظلم معاهدا فقد فانه لا يريح رائحة الجنة, وده مش مسلم. فبالك بقى اللي بيظلم مسلم, بقى اللي بيظلم مسلم يعني دخل واحد يظلم كافر لا يريح رائحة الجنة. طب امال بقى اللي بيظلم مسلم يعمل ايه؟ ولذلك الانسان يتعوذ دائما من انه يكون من الظالمين او ان يكون في ركبهم او يعاونهم. بيقول مظالم العباد ففيها ايضا معصية لله. طبعا الظلم معصية لانه نهى عن ظلم العباد, فالظالم قد ارتكب نهيه وتعالى, فيتدارك ذلك بالندم والعزم على ترك مثل ذلك في المستقبل. ماشي, يبقى ده جزء الخاص بحق ربنا سبحانه وتعالى. والاتيان بالحسنات المضادة لتلك المظالم كما تقدم في القسم الاول. يبقى بعد ما كان بيؤذي الناس يحسن اليه, يكفر غصب الاموال بانه يتصدق بمال حلال, مش اي مال, لا مال حلال, ويكفر تناول الاعراض بالثناء على اهل الدين, ويكفر قتل النفوس بالعتق, اشتري عبيد واعتقهم. هذا فيما يتعلق بحق الله. فاذا فعل ذلك, طب اذا عامل كده في المظالم في حق ربنا خلصت؟ لا, لم يكفه حتى يخرج من مظالم العباد. ومظالمهم اما في النفوس او الاموال او الاعراض او ايذاء القلوب. اما الاول يبقى بعد ما عملت كل ده, ده تسبق خلصت حق ربنا في حق الناس. بقى الاول مظالم في النفوس, فانه اذا قتل خطا, واحد قتل انسان خطا ماشي بعربيه, ضرب واحد بعربيه موته ومشي, الناس ما شافتكش, بس ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليك, ليهم عندك حق, ليهم عندك حق, لابد يلزمك حتى تتوب من هذا الامر ان توصل الدية الى مستحقها. توصل الدية الى ايه؟ الى مستحقها, اما منه او من عاقلته. العاقلة اللي هم العصبة اللي هم اقارب الانسان من جهة والده, والعصبة دلوقتي هم اللي بيتحملوا معه, او العاقلة دي بتتحمل معه دية قتل الخطأ. وكذلك من تمام التوبة في قتل الخطأ عتق رقبة, فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة ايه من الله, والله وكان الله عليما حكيما. طيب وان قتل عمدا, خلي بالكوا اخوانا, عمد في الشرع غير العمد في القانون. العمد في الشرع انك تقصد معصوم الدم بما يقتل غالبا, يعني مثلا اتنين بيتخانقوا, قام واحد مطلع مسدس وقام ضارب واحد بالنار, ده في القانون ايه؟ معلوش حاجه اسمه مشاجره, ما بياخدش عليه حكم القتل العمد. لا, شرعا ده قتل عمد, شرعا ده ايه؟ ده قتل عمد. بيتعارك وقام مطلع سكين قام ضرب, ده بيقتل غالبا, ما بيقتل ضرب النار بيقتل والسكين بتاخد, يبقى ده قتل عمد بالمعنى الشرعي بتاعه. وجب عليه القصاص بشروطه, فعليه من تمام توبته بقى عليه ان يبذل نفسه لولي الدم, يروح لولي الدم ويقول لهم اهو حقكم ان انتم تقتصوا مني. طبعا دلوقتي الوضع ده مش مطبق, نسال الله عز وجل ان ينعم علينا تطبيق الشريعه وان يحكم فينا شريعته. فعليه ان يبذل نفسه لولي الدم ان شاء قتله وان شاء عفى عنه, ولا يجوز له اخفاء امره, بخلاف ما لو زنى او سرق او شرب الخمر او باشر ما يجب في حد الله. في حد بيبقى حق لله وفي حد بيبقى حق للناس, تمام؟ فالحدود اللي هي حقوق لله ديت هتبقى ايه؟ لا تقام حتى ترفع للحاكم, لو رفعت الحاكم ما ينفعش حد ايه يرجع فيه. لكن لو المندوب للانسان ايه؟ انه يستتر, فمن اصاب شيء من هذه القذرات فليستتر بستر الله, يبقى يستتر. اما ديت حق من القذف والقتل, دول حق الناس, حد فيهم حق للناس, فيعمل ايه؟ لا يجوز له اخفاء امره, بخلاف ما لو زنى او سرق او شرب الخمر او باشر ما يجب فيه حد الله تعالى, فانه لا يلزمه فيه التوبه, في التوبه ان يفضح نفسه. وده سؤال بيجي دايما, واحد عمل حاجه محرمه, دايما بتيجي بقى للمقبلين على الزواج, هل بقى من تمام الصدق وتاب, او المرأة او الفتاة دي تابت, هل بقى من تمام الصدق ان انا لازم اقول للي قدامي ده انا كان ليا ماضي اليم فيه 1 2 3 4 ويبدا لي واحد؟ لا طبعا, بل اللي يلزم الانسان ان يستر على نفسه, ان يستر على نفسه. طيب إذا كان في واحد بقى وقع في جريمة زي الزنا ورفع أمره إلى الولي أو إلى الوالي حتى أقام عليه الحد، وقع ذلك موقعه وكانت توبته صحيحة مقبولة عند الله تعالى، إيه الدليل؟ قصة ماعز رضي الله عنه وقصة الغامدية، قصة ماعز وقصة الإيه؟ الغامدية. لأن ماعز رضي الله عنه هو اللي ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إني أصبت حدا فطهرني، وكذلك الإيه؟ الغامدية. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه تاب توبة لو وزعت على أمة لوسعتهم، وقال على المرأة تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة أو 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وكذلك حد القذف لابد فيه من تحكيم المستحق فيه. ثاني، المظالم المتعلقة بالأموال محو الغصب والخيانة والتلبيس في المعاملات، فيجب عليه رد ذلك إلى أصحابه والخروج منه، وليكتب إلى أصحاب المظالم وليؤدي إليهم حقوقهم ويستحلهم. دي كلام مهم جدا. اللي شغال بقى في شركة، أو اللي بينه وبين واحد معاملة مادية، أو اللي كان شغال عند واحد وخد منه أموال، أو الحاجات دي كلها في ذمته، عشان يتوب توبة نصوح لازم يتخلص من إيه؟ من المظالم دي ويستحلهم. فإن كسر ظلمه بحيث لا يقدر على أدائه فليفعل ما يقدر عليه من ذلك، ولم يبق له طريق إلا الاستكثار من الحسنات لتؤخذ منه في القصاص يوم القيامة، فتوضع في موازين أرباب المظالم، فإنها إن لم تفي بذلك أخذ من سيئاتهم فتوضع فوق سيئاته. والحق اللي عاجز بقى عن أنه يوفي الحاجات دي يبقى قدامه طريق واحد، يكتر من الحسنات ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل حسناته وأن يضاعفها له ويبارك له فيها حتى يوفي الله عز وجل أصحاب المظالم من عنده. هذا حكم المظالم الثابتة في الذمة والأموال الحاضرة. فإن كان عنده مال من شيء من ذلك لم يعرف مالكه ولا ورثته تصدق به عنه، يبقى عنده مال وما هوش عارف ده بتاع مين وعاجز أنه يوصل له، يبقى بيتصدق به. وإن اختلط الحلال بالحرام، عرف قدر الحرام بالاجتهاد وتصدق بمقداره. ودي برضو سؤال دايما بيجي، واحد بدأ حياته وكان عنده أموال محرمة، نقول له طلع نسبة الحرام، أو واحد كان ليه مكاسب حلال ومكاسب حرام، طلع نسبة الحرام ديت طهر ملك منها بالتحري حتى يسلم لك مالك، حتى يسلم لك مالك. الثالثة، الجناية على الأعراض وإيذاء القلوب. شوف كلمة إيذاء القلوب هنا، يعني أنت ما تستهنش أبدا بحرق دم إنسانك، تحرق دم واحد أو تكسر قلبه أو تجرحه، لأن في بعض الناس شايف ان المشكله كلها في الغيبه بس. اما انا لو شتمت واحد في وشه كده خلاص مفيش مشكله، مين اللي قال لك؟ ده ايذاء القلوب ده له من الله مطالب. يتاكد الامر في اصحاب المنزله زي الوالدين مثلا، ايذاء الوالد والوالده انك تجرحه، ده الايذاء بيبدا من الاف فضلا عما فوق ذلك. ايذاء الزوجه، ايذاء الزوجه فعلا بالكلمه او بالايذاء المعنوي فضلا عما فوقه. إيذاء إخوانك. المهم الجناية على الأعراض وإيذاء القلوب، فعليه أن يطلب كل واحد منهم ويستحله وليعرفه قدر الجناية. بقول عشان تستحله قول له أنا غلطت في حقك في كذا، فإن الاستحلال المبهم لا يكفي، وربما لو عرف ذلك لم تطب نفسه بالإحلال، إلا أن تكون تلك الجناية إذا ذكرت كسر الأذى كنسبته إلى عيب من خفايا عيوبه، أو كزنا بجاريته أو أهله يعني، فليجتهد في اللطف به والإحسان إليه ثم ليستحله مبهما أو مبهما، يقول له على الإجمال كده أحلني مما قد وقع مني في حقك. هو بيقول هنا الفكرة إيه؟ إن هو لو ما عرفش أنت عملت فيه إيه ممكن لو عرف ما يسمحكش. قال فالأصل لك تعرفه إلا إذا كان الأمر يفضي إلى مفسدة. وطبعا ده القول الأول في المسألة. في قول تاني في المسألة، وده اللي اختاره ابن تيمية رحمه الله، ان اذا كان الاذى بلغه يعني بلغه ان انت وقعت فيه وقلت فيه كذا فخلاص اسأل اليه يستحله واعلمه، وان لم فلا تؤذيه مرتين، مرة بالغيبة ومرة بانك تسمعه الاذى وتجرح قلبه وتؤذيه مرة تانية، وتستحل اجمالا وتستغفر له وتدعو له. فليجتهد في اللطف به والاحسان اليه ثم ليستحله مبهما أو مبهما، ولا بد أن يبقى في مثل ذلك مظلمة تجبر بالحسنات يوم القيامة. وكذلك من مات من هؤلاء فإنه يفوت أمره. واحد انت ظلمته وليه عندك مظلمة في مال أو عرض أو نفس ومات، هتجيبه منين بقى؟ قال فإنه يفوت أمره ولا يتدارك إلا بتكسير الحسنات لتؤخذ منه عوضا يوم القيامة ولا خلاص إلا برجحان الحسنات. أنا عايز قبل ما أختم الباب ده أو الفصل ده أذكر نفسي إخواني بشيء مهم بقى. تخيلوا إخواننا لو إحنا طبقنا الكلام اللي إحنا بناخده ده، إن كل واحد فينا فضل شاغل باله بذنوبه السرية والعلنية اللي في حق ربنا واللي في حق الناس، فضل شاغل باله بالذنوب دي في واجبات ومحرمات، واجبات قصر فيها ومحرمات وقع فيها، ويفضل شاغل باله هعمل ايه في الحاجات ديت، وشاغل باله بمظالم الناس اللي عنده وحقوقهم، اليوم بتاعه هيبقى ماشي ازاي، هيبقى عمال يستكثر من الحسنات قد ايه، هيبقى عمال عنده ندم ووجل وخوف قد ايه، هيبقى عنده اقبال على الطاعة قد ايه، هيبقى عنده بقى وقت يضيعه في المباحات فضلا عن المكروهات والمحرمات قد ايه. لذلك انا اقول ان حياتنا اللي هي مليئة بالفراغات، مليئة بالمباحات، الاصراف في فضول المباح، اللي مليئة بالعبث واللهو واللغو، واللي بيتخلل ذلك مكروهات ومحرمات، تنبئ عن غفلة شديدة وتنبئ عن سوء تقدير لما نحن مقبلون عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.